بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الحديث في الهبة. قال الشيخ: ولأصل ذكر أو أنثى من جهة الأب أو الأم، وإن على رجوع فيما وهب أو تصدق أو أهدى، لا فيما أبرأ لفرع وإن سفل، وإن بقي الموهوب في سلطنته بلا استهلاك. كل إنسان وهب هبة لا يحق له أن يسترجعها، وقد نفر الإسلام من مسألة استرجاع الهبة، فاعتبر ذلك يعني الراجع في هبته كالكلب العائد في قيئه، وسمح فقط للأصول، سواء كان ذلك من جهة الآباء أو من جهة الأبناء أو من جهة الأمهات. معنى ذلك أب وأم، جد لأب وجد لأم، جدة لأب، جدة لأم، وهكذا. هذا من جهة الأب والأم، وإن على، يعني قد يكون هذا جد أبيك الذي تقدم، هذا إن على، أو جد أمك، وهكذا. رجوع فيما وهب، طبعا أحيانا يقصد بالهبة شيئا فيجد أن هذا الموهوب له ربما يستخدمه في غير طاعة الله عز وجل، فأراد ألا يعينه على معصية فأعاد هذا الموهوب. ولقد فعل هذا، يعني فعل عدم الإعانة بشكل عام، سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما سئل لما لم يترك شيئا لأولاده، قال: إن كانوا من الصالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أريد أن أعينهم على معصية. فهنا إذا وجد الأصل أن فرعه ربما يفعل شيئا لا يليق بالمسلم أن يفعله، فلا يريد منه أن يعني يتصرف في شيء ويكون ذلك مساعدا له على غير طاعة الله عز وجل. هذا مثال مثلا. قال: ولأصل ذكر أو أنثى من جهة الأب والأم، وإن على رجوع فيما وهب أو تصدق أو أهدى، لا فيما أبرى. ما هو الفرق ما بين الإبراء وما بين الهبة؟ الهبة أن يهبه شيء فيقول، لو قلنا إن الهبة إنما تلزم مع القبض، فمثلا وهبه ثوبا فقال: وهبتك، وأقبضه الثوب، صارت الهبة عند ذلك صحيحة. لكن بالنسبة للإبراء، استدان الفرع من أصله مالا، وبعد أن استدان ربما رأى الأصل أن ولده يعسر عليه أن يدفع هذا الدين، فقال: سامحتك في هذا الدين. بعد هذه المسامحة، هل يحق له أن يقول: والله بطلت المسامحة، أعد لي هذا الدين؟ لا، هذا لا يصح. لذلك: لا فيما أبرأ لفرع، إذن الإبراء لا يعود فيه وإن سفل. قال: إن بقي الموهوب في سلطنته، يعني الموهوب أعطاه خروفا لكنه ذبحه وقدمه لأصدقائه، من أين يعيد الخروف؟ ذهب. لكن أعطاه دراجة ليركبها، ما زالت الدراجة، ما زالت السيارة، ما زال البيت في مثلا في حالة السكن، ما استهلك. أما لو أعطاه زجاجة عطر فتعطر فيها كل يوم، انتهى، استهلك. طعام يستهلك، شراب يستهلك، لكن الأشياء الثابتة تبقى ثابتة، اللهم إلا إذا تصرف فيها. فمثلا أعطاه بيتا فتزوج وجعل الصداقة هذا البيت لزوجته وسكنا فيه، هل يصح هذا بموافقة من الزوجة؟ صح. إذن إذا جاء الأصل يقول أعطني البيت، يقول يا والدي كان هذا البيت لي ولكنني قدمته صداقا لزوجتي، فهي الآن المالكة لهذا البيت. إذن تحول من ملكه، من سلطنته إلى سلطنة زوجته. قال إذن وإن بقي الموهوب في سلطنته بلا استهلاك، أما إذا استهلك أو لم يبق في سلطنته عند ذلك لا حق للأب أن يطالب فيه أو الأصل أن يطالب فيه. بعد ذلك يقول الشيخ وإن غرس الأرض أو بنى فيها، الأرض هي موهوبة، غرس في الأرض الموهوبة شجرا أو تخلل عصير، أعطى عصير عنب ليشربه لكنه ماذا فعل؟ تركه، يعني جعله يتخلل من أجل أن يحوله إلى خل. أو تخلل عصير موهوب أو آجره البيت، آجره سنة وقبض الأجرة مثلا، أو علق عتقه، قال مثلا وهبه عبدا فقال له لذلك العبد، قال له إن شفى الله مريضي فأنت حر، إذا جاء علق إما في الزمان أو في المكان مثلا أو في حادثة، قال أو علق عتقه أو رهن أو رهنه، رهنه الرهن كما مر معنا وثيقة يستوفى منها عند تعذر الوفاء، أراد أن يستدين دينا ما وجد شيئا عنده، طلب الدائم منه، طلب المدين من طبعا رهنا، عند ذلك ماذا فعل؟ قال لابد أن أنا أن تعطيني وثيقة، إذا لم تعطيني الدين فأنا أبيع هذا، قال عندي عبد موهوب من قبل أبي فأعطاه، الآن تعلق الدين بأي شيء؟ بالعبد الذي كان هبة سابق. أو وهبه بلا قبض فيهما، وهبه بلا قبض فيهما، إذن إذا وهبه ولم يقبض هل لزمت الهبة؟ لا، قال لبقائه في سلطنته فلا رجوع إن زال ملكه بهبة مع قبض. الآن نأخذ واحدة واحدة، إذا وهب ولم يقبض، وهب الفرع ما أخذه من الأصل ولم يقبضه، ما زال في سلطنته، ما زال في سلطنة أبي، أعطاني كتابا، هل يحق له أن يسترجع الكتاب؟ يحق له، لكن أنا وهبتك الكتاب، قلت وهبتك الكتاب لكنني ما أقبضتك إياه، هل يحق لأبي هنا أن يسترجع الكتاب؟ نعم، ما زال الكتاب في سلطنتي. أما متى يذهب؟ عندما أهبك إياه وأقبضك فتتم هذه الهبة. وإن كانت الهبة من الابن، من الابن لابنه أو لأخيه لأبيه، حتى ولو كانت هذه الهبة يعني صحيح، الأب له الحق أن يسترجع من ولده، أنا الهبة التي أعطاني إياها أبي وهبتها لولدي، قال لي أبي وأقبضته إياها، أعطني الهبة التي وهبتك إياها، قلت تصرفت وهبتها لغيري، سواء كان أصل يعني هذا فرع لي أو لم يكن فرعا لي. لو قال لي، لو قال أبي لحفيده لابني الذي وهبته الهبة أعطني هذه الهبة التي وهبها أبوك فأنا وهبته إياها، قال لجده هذا الحفيد أنت ما أعطيتني، إنما الذي أعطاني من؟ أبي، ما أنت يا جدي أعطيتني، إن الذي وهبني أو أعطاني أو تصدق علي من؟ أبي. ولذلك لا يحق هنا للجد الرجوع، لأنها انتقلت الهبة من سلطنة ولده إلى سلطنة حفيده أو رجل آخر. وإن كانت الهبة من الابن لابنه أو لأخيه، يقول لولده الآخر أنا وهبني الهبة، أنا وهبتها لأخي، قال أعطني الهبة، قلت إنما وهبتها لأخي، قال أنت وأخوك سواء، لا، أخي عندما يطالبه أبي أن أقول أنا أبوك قال لماذا؟ أنا يحق لي أن أسترجع في الهبة. قال يا أبتي أنت ما وهبتني، إنما الذي وهبني من؟ أخي، أو لأخيه لأبيه، أو ببيع ولو من الواهب على الأوجه. نعم، باعه. وبعد طبعا هل يمكن أن يحدث بيع ما بين الأب وما بين ولده؟ ممكن. ما بين الولد وما بين شخص غريب؟ إذن البيع تصرف استهلاك، باع الموهوب. حتى ولو باعه، أعطاني بيتا بعته لأبي لنفس الواهب، فليقول لي بعد ذلك أعطني القيمة، لا أنا تصرفت فيها وأنت أعطيتني القيمة. إذن هذا غاية في التصرف في الهبة. قال أو بوقف، أعطاني أرضا وقفتها مسجدا، بيت جعلته رباطا للمسلمين، عند ذلك لا يحق للأبي الرجوع في هبتي أو للأصل، ويمتنع الرجوع بزوال الملك وإن عاد إليه. زال الملك ثم عاد إليه، طريقة زوال الملك، وهبني والدي كتابا، وبعد أن وهبني بعت هذا الكتاب لشخص، ثم هذا الشخص بعد فترة من الزمن عرض مكتبته للبيع فاشتريت المكتبة بالكامل. الكتاب الذي بعته الآن عاد إلي في المكتبة، عاد إلي. جاء والدي فقال هذا الكتاب وهبتك إياه، رده لي. فأقول له هذا ليس الكتاب الذي وهبتني إياه، إنما هذا الكتاب من مكتبة فلان اشتريتها بكاملها، فلا يحق لك أن تأخذه. يمكن هذا؟ يمكن. لماذا؟ لأنه عاد إليه بملك جديد. قال ولو بإقالة، بعد فترة أنا بعت الكتاب وبعد وجدت هذا المشتري بحاجة إلى أن أقيله من هذا البيع فأقلته، معنى ذلك أعدت له المال الذي أعطاني إياه واسترجعت هذا الكتاب. فإذا قال أبي هنا يريد الكتاب فأنا أقول إنما أخذته من فلان ولو عن طريق الإقالة. أو رد بعيب، وجد فيه عيب فرده لي بعد فترة، إذن عاد إلي بملك جديد لأن الملك غير مستفاد منه حينئذ، يعني غير مستفاد من جهة الأصل. ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه، ففي رجوع الأب وجهان، والأوجه منهما عدم الرجوع. أبي وهبني كتابا وأنا وهبته لولدي ثم استرجعته من ولدي، فهل لأبي الآن أن يطالب به؟ أبي وهبني كتابا وأنا وهبته لولدي، وأنا كأب أو أصل يحق لي الرجوع؟ يحق. فاسترجعته من ولدي فرآه والدي فأراد أن يسترجعه، هذه المسألة فيها وجهان. إذا قلنا زال الملك معنى ذلك لا يحق له أن يعود فيه، وإن قلنا الملك باق عند ذلك يحق. لذلك قال في هذه المسألة وجهان، والأوجه منهما عدم الرجوع لأنه عاد إلي بطريق جديد. قال والأوجه منهما عدم الرجوع لزوال ملكه ثم عوده، ويمتنع أيضا إن تعلق به حق لازم كأن رهنه لغير أصل وأقبضه ولم ينفك. ماذا قلنا؟ الرهن وثيقة توضع عند، طبعا في عندنا راهن رهن ومرتهن، توضع يضعها الراهن عند المرتهن من أجل أن يستوفي المرتهن حقه عند عدم الوفاء، صار الأجل عند ذلك يبيع هذا الرهن. هذا الآن الموهوب صار مرهونا، صار رهنا، عند ذلك هل يحق له أن يستعيده؟ نقول لا. لماذا؟ متعلق به دين. الآن مسألة أخرى الآن، رهنه ما تصرف، نعود إلى مسألة الوجهين السابقين، نعم، كأن رهنه لغير أصل وأقبضه ولم ينفك، أما إذا انفك في هذه الحالة عدنا إلى يعني فله عند ذلك الرجوع، لأنه في الحقيقة الرهن ليس فيه زوال ملك، صحيح؟ هل فيه زوال ملك؟ متى يزول الملك؟ عند التصرف، تصرف المرتهن في الرهن. قال وكذا إن استهلك، كأن تفرخ البيض، أن وهبني بيضا مثلا وهذا البيض تفرخ فصار صيصان، صار دجاج، فقال لي أعطني بيضي، الآن استهلك البيض، من أين أعطيك البيض؟ صار دجاجة، فهل له حق أن يأخذ الدجاجة؟ لا. أو نبت الحب، أعطاني شوال من القمح، عندي أرض زرعت القمح ونبت، الآن الموجود الآن ماذا؟ نبات وليس قمحان، يعني وليس حبات قمح، وإنما الآن سنابل قمح، لأن الموهوب صار مستهلكا. هذه أعطانا عدة صور كيف يمكن الرجوع وكيف لا يمكن الرجوع. طيب كيف، ما هي الصيغة للرجوع بعد أن وهب الأب أو الأصل ولده أو فرعه شيئا وأراد أن يسترجعه؟ في الهبة ماذا يقول؟ وهبتك، نحلتك، أعطيتك، خذه بك، خذه إلى غير ذلك. الآن ماذا يقول إذا أراد الاسترجاع؟ رجعت في هبتي، نقضت هبتي، أبطلت هبتي، رددت الموهوب إلى ملكي، أخذته منه، قبضته مع النية، كل ذلك هذا يحق له الرجوع. ويحصل الرجوع بنحو رجعت في الهبة، كان قطها، نقضت الهبة، أو أبطلتها، أبطلت الهبة، أو رددت الموهوب إلى ملكي، هذا كله صريح. أما الكناية أخذته، قبضته، لكن ماذا يحتاج؟ إلى نية. قال لا بنحو بيع وإعتاق وهبة لغيره، فهذا لا يصح، يعني لا يحصل الرجوع. أبي أعطاني بيت وبعد أن أعطاني البيت باعه لصديقه، هل يحق له أن يبيع؟ من شرط البيع أن يكون البائع مالكا للحاجة، فلا يصح أن يتعدى على ملك الغير. أما لو استرجعه أولا ثم باعه هذا يصح. كذلك أعطاني وهبني عبدا، فهل يصح أن يقول عبدي حرون؟ الآن مو عبد، هذا ليس عبدا لك، هذا عبد لمن؟ لولدك، فلا يحق لك أن تقول هذا. كذلك قال وهبت عبدي لولدي الآخر وهو موجود عند ولده الأول، هذا لا يصح، نقول له استرجع العبد أولا ثم قم بالهبة إلى ولدك الآخر. قال لكمال ملك الفرع، يعني الفرع مالك ملك تام إلا إذا استرجع الأصل من فرعه. ولا يصح تعليق الرجوع بشرط، يعني مثلا قال له إذا جاء زيد فقد رجعت في الهبة، إذا جاء شهر رمضان فقد رجعت في الهبة، كل ذلك لا يصح، يعني تحتاج إلى تنجيز، والعقود والفسوخ لا ترتبط بأن تكون معلقة وإنما تكون منجزة. ولا يصح تعليق الرجوع بشرط. قال ولو زاد الموهوب رجع بزيادته المتصلة، أعطاني عبد، علمت العبد، هي زيادة، هل يمكن فصل التعليم عن العبد؟ علمته صنعة، لا يمكن، يرجع الأصل بهذه الزيادة المتصلة. أعطاني خروفا وزنه مثلا 20 كيلوغرام، عندما استعاده كان وزنه 50 كيلوغرام، فقول له والله أنا 3 أخماس إلي و50 إلى، لا، إنما يعود بهبة بزيادته المتصلة. قال لا المنفصلة، أعطاني بيتا وأجرت البيت سنين وكنت أصرف هذه الأجرة، فإذا قال لي رجعت بالبيت فهل يقول لي أعطني ما أخذت من أجرة؟ لا، نعم، هذه منفصلة. والولد كذلك شات صارت في كل سنة تلد تلد تلد، هذه زيادة منفصلة لا يحق له أن يأخذها. قال والحمل الحادث على ملك فرعه، الحمل الحادث الواقع هذا من الزيادات المتصلة من منفصلة. إذا كان الحمل بمعنى الموضوع فقد سبق ذكره الولد، أما ما دام يسمى حمل يعني متصل وليس منفصل. ولذلك ننتبه، يعني من الممكن أن نجعل إشارة تحت هذه الكلمة والحمل الحادث فنقول هذا متصل وليس منفصل، مثل الأجرة تماما. قال على ملك فرعه، ويكره للأصل الرجوع في عطية الفرع إلا لعذر. الآن الآباء يسألوننا ألا يحق لنا أن نسترجع الهبة من أبنائنا، فنقول له ما حكم ذلك؟ نقول هذا ممكن لكن مكروه. إذا كان هذا ممنوع لغير الأصل مسموح للأصل، لكن هذه الكراهة تزول. قال إلا لعذر كأن كان الولد عاقا، فلعل استرجاع الهبة منه تعيده إلى مرضاة والده، وهذا يعني أولى. عند ذلك فإننا فعلنا شيئا لمصلحة الولد، صحيح أخذنا منه ملكا لكن أعدناه إلى بر الوالدين، أو وجدنا الولد يصرفه في معصية، يشرب مثلا يعني من أجرة هذا البيت خمرا، عند ذلك لولا ذلك ما شرب الخمر منعناه عن المعصية، أو يصرفه في معصية وبحث البلقين امتناعه في صدقة واجبة كزكاة ونذر وكفارة. يعني الآن هل تسمى الزكاة هبة؟ لا، الزكاة تمليك. إنما الصدقات للفقراء، هذه اللام تسمى بلام الملك أو لام التمليك. معنى ذلك إن المتصدق على فرعه، هل يجوز للأب أن يعطي زكاة لفرعه إذا كان هذا كبير؟ وانتهينا من مسألة الصرف عليه، لم يكن مجنونا، لم يكن معاقا، لم تكن أنثى في بيت. عند ذلك هذا الولد يمكن أن يأخذ من زكاة والده، خرج. إن الأب يمكن أن يعطي ولده من زكاته، وإن الزوجة يمكن أن تعطي زوجها من زكاتها، لا العكس، لأن الولد مطالب بالنفقة على أبيه، والزوجة والزوج مطالب بالنفقة على زوجته. أما الزوجة غير مطالبة والأب غير مطالب بالنفقة على ولده الكبير، لذلك يمكن أن يأخذ من الزكاة. فإذا دفع الأصل صدقة واجبة أو دفع زكاة أو دفع نذرا أو كان ابنه من الفقراء والمساكين فكان من جملة من يعني دفع لهم كفارة يمين وما شاكل ذلك، هل يحق له أن يسترجع؟ هذا لا يحق له أن يسترجع فيه، لأن إنما صار على ملك. قال وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه، وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه. أعطيت بيتا لولدي وهبته إياه، سألني بعض أصدقائي لمن هذا البيت؟ قلت هذا البيت لولدي فلان. إقرار هذا؟ إقرار، هم يعرفون أن البيت كان لي. عندما أقول هذا البيت لولدي يعني الآن موهوب وقبضه، فهذا وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه. لو قالوا لي كيف تسترجع البيت وأنت أقررت أمامنا أن البيت لولدك؟ صحيح، أنا وهبته البيت وهذا البيت لم يستهلك وباق على سلطنته وملكه، وأنا يحق لي الرجوع فأنا أسترجع هبتي. واضح؟ فالإقرار لا يمنع، أنا أقررت بأنه ملك لأنه بعد الهبة والقبض صار ملكا لولدي، ويحق لي فوق ذلك أن أسترجع هبتي. واعتمده جمع كما أفتى به النووي، واعتمده جمع متأخرون، قال الجلال البلقيني عن أبيه: وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة، كما قلت. قال: أنت أقررت بأنه ملك لولده؟ قال: نعم، إنما صار ملكا بهبتي إياه. نعم، وهو فرض لا بد منه، انتهى. قال النووي: ولو وهب وأقبض ومات، أخرج شيئا من حاجاته ووهبها لفرع عند ذلك أو لغير فرع، فادعى الوارث الآخر يعني كونه في المرض والمتهب كونه في والمتهب كونه في الصحة صدقا. الآن المصلحة، لنفترض أحمد وسعيد أولاد لخالد، خالد أعطى سعيد بيتا وهبه إياه في حال حياته، قال أحمد الولد الآخر الأخ قال لأخيه: إنما أعطاك هذا في مرض موته. قال: لا، بل أعطاني إياه في الصحة. ماذا يترتب عليه؟ إذا أعطى في مرض موته فإنما يكون من التصرف بالثلث فقط، وإذا في هذه الحالة، وإذا أعطى في الصحة فيتصرف من أصل المال وليس فيه شيء. الوارث من مصلحته الآخر أحمد أن يقول: أعطاك في مرض الموت حتى يعود به أو حتى يحسبه من الثلث. قال: بل في الصحة، سواء كان غريبا أو كان قريبا. عند ذلك من يصدق؟ الموهوب له يصدق. فإذا صدق، لكن احلف يمينا أيها الموهوب أنه تصدق ووهبك هذا الشيء في حال صحته لا في حال مرضه. والأصل استصحاب الصحة ولا المرض؟ الصحة، لأن المرض عارض. ولو أقام بينتين، يعني أقام أحمد في المثال الذي ذكرناه بينة على أنه في حال المرض، وأقام الآخر بينة على أنه في حال الصحة، قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم. الآن هذه بينة وهذه بينة، لكن أنت تقول وهبك وأنا أقر بأنه وهبك، لكن أنا الآن وهبك في أي تاريخ؟ قال: وهبني في الأول من المحرم، جاء بالأطباء الذين كانوا يعالجونه فأقام بينة أنه في أول المحرم كان في مرض اتصل بالموت. عند ذلك من يقام الزيادة عليه؟ من الذي أقام زيادة علم؟ الوارث، لأنه أحضر الأطباء الذين قالوا إن ما هو مرض الموت؟ كل مرض اتصل بالموت فهو مرض الموت. قال: وهبة دين للمدين إبراء. أحيانا يجي بعض الناس يقول لك: والله أنا أستدين منك، أريد أن أستدين منك 10,000، لكن آخر الشهر أعذرني والله لا أستطيع أن أدفع، مرض ولدي، احترقت غرفتي، كذا، يحدث عنده حوادث. ماذا تفعل أنت؟ رأيته في حاجة فماذا قلت؟ أبرأتك، سامحتك من هذا الدين. لكن هذا، هل يأتي الآخر فيقول: أعطني الدين لو كان أصلا لفرعه؟ لا. ماذا قلنا في الأصل؟ الإبراء ليس كالهبة، لا يحق له الرجوع فيه، فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى ولغيره، أي المدين، هبة صحيحة إن علما قدره، كما صححه جمع تبعا للنص خلافا لما صححه المنهاج. أحيانا والدك من عادته أن يفرج كرب المسلمين تمشيا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس كربة عن مسلم نفس الله كربته يوم القيامة. فإذا كان يفعل ذلك قال: والله أنا استدنت من أبيك شيئا، فقلت لك سامحتك أبرأتك فيه. هذا لا يجوز. لماذا؟ إذا كان هذا الشيء من المحقرات ممكن، يعني والله أنت مستدين مثلا أبي بقال، ماذا تستدين؟ كيلو سكر، كيلو رز، إلى غير ذلك، هذا 100 ليرة 200 ليرة، هذا الحد الأعلى. أما بينك وبين أبي جئت فاستدنت قيمة بيت منهم، أنت ما أعلنت. الهبة والإبراء ينبغي أن يكون من المعلوم لا من المجهول. لو أنا أعلم هذا ما قلت لك سامحتك، أنت تصور لي أنك عليك دين، وعادة دينك لا يتجاوز كيت وكيت، فقلت لك أبرأتك. أما عندما تبين لي أن هذا البيت الذي تسكنه وهذه السيارة التي تركبها وهذا دين عليك لأبي، عند ذلك أنا لا أهبك ولا أبرئك، فما حكم ذلك؟ واضح الأمر؟ صار في فرق كبير ما بين المسألتين. إذا لابد في الإبراء من أن يكون هذا معلوم القدر، أما إذا لم يكن معلوم القدر لا يصح. من هنا الشيخ عقب على هذا عندما قال: إن علما قدره، قال تنبيه، لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين. أحيانا واحد من الاثنين أو كلاهما لا يعرف مقدار الدين، لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين، لكن فيما فيه معاوضة، كإن أبرأتني فأنت طالق. يعني الآن غالبا في هذه المسألة، ما هو الإبراء ما بين الرجل وما بين المرأة؟ الإبراء يكون من الحقوق التي لها وهي معلومة، وإن كانت مجهولة القدر فتعلم بمهر مثلي. عند ذلك كأنه قال: أبرأتني من الحقوق المتعلقة بيني وبينك. ما هي الحق؟ إما أن يكون حق مهر أو مثلا نفقة إلى غير ذلك. قال: لكن فيه معاوضة، كأن أبرأتني فأنت طارق، لا فيما عدا ذلك على المعتمد. وفي القديم يصح من المجهول مطلقا. إذن في الجديد الإبراء من المجهول. وأنا هنا استطعت أن أجمع ما بين القولين. معنى ذلك إذا كان الغالب، يعني أنا لا أعرف 90 أم 100، لكن في هذا الحدود عند ذلك يصح. أما كما قلت يوهمني بأن هذا الدين قليل، أخي سامحني في الدينات وأنا لا أعلم ماذا بينك وبين مورثي مثلا، وهذا ربما يكون كثيرا، فلذلك قالوا لابد من المعرفة. ولو أبرأ ثم ادعى الجهل لم يقبل ظاهرا بل باطنا، ذكره الرافعي. يعني أبرأ الدائن ثم قال بعد ذلك: أنا والله لا أعرف المقدار الذي كان فيه، في الظاهر لم يقبل، لكن بينه وبين الله عز وجل يقبل ذلك. وفي الجواهر عن الزبير: تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها بمهرها. زوجوها صغيرة، هي لا تعرف الأشياء المالية أبدا. كم من امرأة تزوجت وهي في سن صغيرة، لو سألتها كم المهر الذي كان لك لا تعرف هذا. وهذا يحدث، وقد سألت بعض يعني أقاربي كم السن الذي تزوجت فيه، قالت: ما أتممت 9 يعني في ذلك، ولم أكن في حالة بلوغ، وربما انتظرت سنة أو أكثر حتى صرت في مرحلة البلوغ، كنت لا أميز ما بين الإفطار والصيام في رمضان. حتى في هذه الحالة كانت مزوجة هذه المرأة، هل تعرف مهرها؟ غالبا لا تعرف، إن الذي يعرف ذلك وليها. فلو بعد ذلك قلنا مثلا الآن قال لها زوجها: أبرئيني من صداقك، فهذا مجهول هي تقول لا أعرفه، تصدق بيمينها بجهلها بمهر، احلفي يمين الآن أنك كنت جاهلة. قال الغزي: وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها. أحيانا تكون كبيرة وفي بعض الآباء متسلطين فلا يقول شيئا من هذا، هي لا تعرف مهرها، تصدق أيضا. وطريق الإبراء من المجهول بأن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين، كألف شك هل دينه يبلغه أو ينقص عنها، يعني قال له بحدود الألف، زيادة نقص قليلا أنا مسامحك فيه، لكن تبين أنه مليون هذا ليس ألف، عند ذلك هل هذا من باب المسامحة؟ طبعا لا. أن لا ينقص عن الدين كألف شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنها، ولو أبرأ من معين معتقدا أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برئ. إذن وإن أبرأ من عين، يعني الآن من معين أبرأ مثلا من 100 ليرة لنفترض، يا ترى هل كان هذا يستحقها أم كان لا يستحقها؟ فبان أنه يستحق هذا الإبراء، يعني أحيانا ربما أبرأه بسبب فقره، بسبب مسكنته، عند ذلك فبان أنه يستحقه، عند ذلك صح هذا الأمر. ويكره، هذا بحث أيضا جديد، لمعطي تفضيل في عطية فروع. النعمان بن بشير جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني نحلت ولدي هذا عطية. قال: هل كل ولدك أن نحلت مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على زور، يعني النبي اللهم صل عليه، وإن كانت هذه الهبة صحيحة كان منعه من ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يكون هو الشاهد على ذلك، لأن شهادته إقرار لكل أب أن يتصرف في ماله لولد من أولاده، فقال: أشهد غيري. وأمره بإشهاد الغير أمر بالصحة لكن بالجواز لا بالفضيلة، ولذلك الفضيلة حتى لا يكون هنالك خلاف ما بين الأولاد مع بعضهم البعض. ويكره لمعطي تفضيل في عطية فروع وإن سفلوا، يعني قد الجد يعطي أبناء الابن ففرق ما بينهم، ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه، سواء كانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا، يعني حتى لو كان يوزع صدقات لنفترض، يعني بعض الناس لماذا أعطى فلان ونحن متساوين في الحاجة، لماذا أعطى فلان 10,000 وأعطاني 1,000 مثلا، أم وقفا أو أصول، يعني كانوا ولو يعني في عطية فروع أو أصول، وإن بعدوا سواء الذكر وغيره، يريد أن يعطي أبه أمه جده هكذا، الأصول كذلك أعمامه، يعني يريد أن يعطي هؤلاء، طبعا الأعمام من الحواشي البعيدة ليسوا من الأصول، عند ذلك وإن بعدوا سواء الذكر وغيره أو سواء الذكر وغيره إلا لتفاوت حاجة أو فضل على الأوجه. أنا لي مثلا جد من أصولي، أب لأب وأب لأم، أعطيت والدي أكثر، لماذا؟ والله هذا مختار وعنده مضافة وكل يوم يحتاج إلى نفقات كثيرة، بينما ذلك الرجل إنسان عادي خامل في المجتمع، هذا لو أعطيته 1,000 لهذا الخامل أكثر فعلا من 100,000 لذلك الرجل، لأن ذلك الرجل إنما ينفق على الأمة بينما هذا لا ينفق إلا على نفسه، هذه تفاوت حاجة. أو واحد مريض يحتاج في كل يوم إلى 8 دواء والآخر صحيح، فأعطيته زيادة وكأنني أعطيه ماذا؟ 8 الدواء. أو واحد يجلس في بيت بأجرة وواحد عنده بيت ملك، فأعطيت الذي يستأجر بيتا وذلك من أجل أن يرفع عن نفسه مصروف أجرة السكن. قال جمع: يحرم. ونقل في الروضة عن الدارمي، يعني قال جمع يعني يحرم عدم العدل ما بين الأصول والفروع، نعم. ونقل في الروضة عن الدارمي: فإن فضل في الأصل فإن فضل في الأصل فليفضل الأم. قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أبو. عند ذلك فليفضل الأم إذا أراد أن يجعل فضلا. وأقره لما في الحديث أن لها ثلثي البر، بل في شرح مسلم عن المحاسبي الإجماع على تفضيلها في البر على الأب. ولم تأتي آية في كتاب الله عز وجل تأمر بعبادة الله إلا غالبا اقترنت في البر بالوالدين كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال فروع، سيتكلم عن الهدايا هذه للأولاد للصغار بسبب الختان بسبب الزواج بسبب من الأسباب، هذا نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.